السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، ألا فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الوصية بتقوى الله هي وصية ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة وللأمم السابقة. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم لكم خاصة، حيث قال: أوصيكم بتقوى الله، رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح. والتقوى يا عباد الله هي جمع كل خير، خير الدنيا وخير الآخرة. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن صيام رمضان واجب وفريضة، وهو أحد أركان الإسلام، دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وكما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر وصوم رمضان. وفي صحيح مسلم من حديث جبريل الذي رواه ابن عمر لما قال: يا محمد، ما الإسلام؟ وذكر منه صوم رمضان. فالصوم يا عباد الله دل على وجوب الكتاب والسنة. وأما الإجماع فقد أجمع سلف الأمة على وجوب صوم رمضان، وأنه واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ومن جحد صيامه فإنه كافر، ومن تركه تكاسلا فإنه فاسق. واعلموا يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصوم لحكمة عظيمة، ألا وهي أن يحقق العبد في قلبه تقوى الله سبحانه وتعالى. فالغاية يا عباد الله والحكمة يا عباد الله من صومنا لهذا الشهر هو أن نحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرنا بذلك. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا خطاب لأهل الإيمان خاصة، ولم يقل سبحانه وتعالى يا أيها الناس، إنما قال يا أيها الذين آمنوا، لأن الناس يتفاوتون، وليس كل الناس يمتثلون أوامر الله. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. وليس كل الناس عبدوا الله سبحانه وتعالى، ليس كل الناس امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، لكن الذين امتثلوا أمر الله هم الذين آمنوا، وهم الذين سلموا من الخسارة، لأن كل الناس في خسارة إلا أهل الإيمان. قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل الناس في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والسبب لأن أهل الإيمان هم الذين يمتثلون أوامر الله، فامتثلوا أوامر الله وسلموا من هذه الخسارة. فجاء في هذه الآية الخطاب لأهل الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أي انتبه لها، فإنك أنت المخاطب بها، فأنت المخاطب بها يا عبد الله، لأنك أنت الذي آمنت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، فأنت المخاطب بقوله يا أيها الذين آمنوا. فقال: فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر فيه، وإما شر تنهى عنه. وربنا سبحانه وتعالى لا يأمر عباد إلا بخير، ولا ينهى عباده إلا عن شر، فكل شيء فيه خير للناس في دينهم ودنياهم أمر به ربنا سبحانه وتعالى أمر وجوب أو أمر استحباب، وكل شيء فيه شر للناس في دينهم ودنياهم نهاهم عنه ربنا سبحانه وتعالى نهي تحريم أو نهي كراهة. فربنا سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، فأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالخير في هذه الآية وهو الصوم، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أي فرض عليكم الصوم الصيام، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر بنية إلى مغيب الشمس، كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن الصوم كما فرض علينا كذلك فرض على الأمم السابقة، وهذا تسلية لأهل الإيمان، تسلية لأهل الإسلام، تسلية لهم أن الله سبحانه وتعالى كما كلفهم بالأحكام الشرعية كذلك كلف الأمم السابقة بالأحكام الشرعية، كما كلفك بالصيام كلف الأمم السابقة في الصيام، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن صيامنا ليس كصيام الأمم السابقة، فإن الأمم السابقة يصومون حتى عن الكلام لا يتكلمون، قال تعالى عن مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فصوم كان حتى عن الكلام. ونحن يا عباد الله من رحمة الله بهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عنها إن أمتي أمة مرحومة، أي رحمها الله سبحانه وتعالى، خفف عنا واجعلنا نتكلم في صيامنا ونذهب ونأتي في صيامنا، إنما نترك فقط الطعام والشراب والشهوة تعبدا لله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس. فقال كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون، هذه الحكمة يا عباد الله من صيامنا أن نحقق تقوى الله سبحانه وتعالى. والتقوى يا عباد الله تتحقق بأمرين اثنين، الأول فعل الأوامر والثاني اجتناب النواهي، فالعبد يا عباد الله متى ما فعل أوامر الله، أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج بيت الله الحرام واعتمر وصل أرحامه وحسنت معاملة مع أخوانه وجيرانه وبر والديه، فهذا حقق التقوى. وإذا اجتنب يا عباد الله المحرمات من شرب الخمور ومن الزنا ومن آفات اللسان، الكذب والغيبة وظلم الناس وغير ذلك من المحرمات، فقد حقق التقوى. فالتقي يا عباد الله هو من فعل الأوامر واجتنب النواهي، وقد قال بعض السلف التقوى أن يراك الله حيث أمرك وألا يراك حيث نهاك، فربنا سبحانه وتعالى أمرك في الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد ونهاك عن ترك الصلاة، فأن يراك حيث أمرك وألا يراك حيث نهاك. ويروى في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بن كعب يا أبي ما التقوى، أي ما هي تقوى الله؟ فقال يا أمير المؤمنين هل سلكت طريقا، أي هل مشيت في طريقا فيه شوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت واجتهدت، أي رفعت قميصي واجتهدت ألا أطأ على الشوك. فقال فتلك هي التقوى، ألا تطأ محارم الله، ألا تجتنب محارم الله. فالتقوى يا عباد الله تكون بهذين الأمرين الاثنين، فعل الأوامر أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. فالعبد متى ما حقق التقوى في قلبه بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه فليبشر بالخير، فإن أهل التقوى يا عباد الله لهم بشارات كثيرة من الله سبحانه وتعالى، فهم لهم بشارات في الدنيا ولهم بشارات في الآخرة. فأهل التقوى يا عباد الله من البشارات التي لهم في الدنيا أن الله يحفظ عباده المتقين. قال سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معهم سبحانه وتعالى بحفظه وإحاطته فلا يمسهم سوء. وجاء في الأثر الذي رواه ابن مبارك في كتاب الزهد عن عروة ابن الزبير رحمه الله قال: كتبت عائشة رضي الله عنها لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه فقالت: يا معاوية، إذا اتقيت الله كفاك الله الناس، أي حفظك الله من شر الناس فلن يتسلطوا عليك بشرهم. يا معاوية، إذا اتقيت الله كفاك الله الناس. فالشاهد يا عباد الله أن أهل التقوى يحفظهم الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا بحفظه، وكفى بالله حافظا، والله خير حافظا سبحانه وتعالى. أيضا يا عباد الله، أهل التقوى هم أكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأكرم يا عباد الله صيغة مبالغة، أي من كثير الكرم. فأكرم هو أفضل من كريم، لا شك أن الكرم فعل طيب، لكن أكرم الناس هو من حقق التقوى بقلبه بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي عنها قالت: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. وفي رواية: أتقاهم لله. فأكرم الناس هم أتقى الناس لله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت العبد متق الله فاعلم أنه أكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن أكرمكم، وهذا للتأكيد، يؤكد سبحانه وتعالى بقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي من فعل الأوامر واجتنب النواهي. وفوائد التقوى كثيرة يا عباد الله في هذه الحياة الدنيا. أما فوائد التقوى في الآخرة، فإن أهل التقوى هم أهل جنات النعيم، فقد بشرهم ربنا سبحانه وتعالى بجنات النعيم. قال عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في مقام أمين، إن للمتقين مفازا، أي فازوا بجنات النعيم. آيات كثيرة بيّن ربنا سبحانه وتعالى فيها مآل أهل الإيمان، مآل أهل التقوى في الآخرة، وأن أهل التقوى في الآخرة مآلهم إلى جنات النعيم، وهم الأبرار الذين قال عنهم ربنا عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، أي يتنعمون في جنات، في جنات التي أعدها لهم ربنا سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: لأعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فربنا سبحانه وتعالى أعد الجنة لمن خافه واتقاه، لمن خافه واتقاه. وجاء عند الترمذي وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. فبين عليه الصلاة والسلام أن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله. بدأ بتقوى الله ثم قال: حسن الخلق. وتقوى الله قلنا تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. أما حسن الخلق يا عباد الله، فهذا من الأخلاق الطيبة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم للناس مكارم الأخلاق. رواه أصحاب السنن: إنما بعثت لأتمم للناس مكارم الأخلاق. وقال: أقربكم مني مجد يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فحسن الخلق يا عباد الله حثت عليه الشريعة الإسلامية ونهت عن ضده، وهو سيء الخلق. فإن مساوئ الأخلاق نهت عنها الشريعة الإسلامية. الكذب من مساوئ الأخلاق، الغيبة من مساوئ الأخلاق، النميمة من مساوئ الأخلاق، قول الزور من مساوئ الأخلاق، فعل الزنا من مساوئ الأخلاق، تعاطي المخدرات والمسكرات من مساوئ الأخلاق، عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام من مساوي الأخلاق، فالمساوي أخلاق نهت عنها هذه الشريعة، نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. وأما مكارم الأخلاق فهي التي أمرت بها الشريعة، هي التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى، فبين سبحانه وتعالى الشاهد يا عباد الله، فبين ربنا سبحانه وتعالى أن عباده أهل التقوى هم أهل جنات النعيم. جعل الله وإياكم ممن خاف واتقاه. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن من التقوى في الصيام أن يجتنب الصائم أمرين اثنين. الأمر الأول أن يجتنب منقصات الصيام، وهي الأمور التي تنقص أجر الصيام كالغيبة أو مشاهدة الأفلام أو سماع الأغاني، كل هذه المحرمات تنقص أجر الصيام. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية قال والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وجاء عند السنن بإسناد صحيح عن أبي هريرة أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم، أي كم من صائم حظه من صومه الجوع والعطش، بمعنى أنه لم يثاب على هذا الصوم، أتعب نفسه بالجوع وأتعب نفسه بالظمأ ولم يستفد أجرا. والسبب يا عباد الله أنه اشتغل في نهار رمضان إما بسماع الأغاني وإما بمشاهدة الأفلام وإما بآفات اللسان التي هي سبب من أسباب وقوع العبد على منخريه في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل قال: امسك عليك هذا. قال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد بإسناد صحيح. فالعبد يا عباد الله عليه أن يتقي الله وأن يجتنب منقصات أجر الصوم. قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه قال: إذا صمت فليصم معك سمعك وبصرك ولسانك عن المآثم. فليصم معك بصرك أي لا تنظر إلى حرام، وسمعك فلا تسمع الحرام، ولسانك فلا تتكلم عن الحرام. قال: عن المآثم، يعني عن الحرام. وهكذا ينبغي للعبد إذا صام أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يجتنب منقصات أجر الصيام، أي كل ما يكون سببا في نقص أجره. والأمر الثاني يا عباد الله أن يجتنب مفسدات الصيام، وهي الأمور التي إذا وقع بها العبد فسد صيامه وبطل، وعليه الإثم وعليه القضاء. وهذا يا عباد الله إما بالأكل والشرب تعمدا في نهار رمضان، وقد نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك، فقال: وكلوا واشربوا، يعني في الليل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض بالخيط الأسود من الفجر، أي إذا رأيتم الفجر فقد انتهى الطعام والشراب وعليكم الصوم. أيضا يا عباد الله لا يقترب النساء، لا يجامع زوجته، فإن الجماع محرم وفي كفارة مغلظة بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا عليه أن يجتنب بقية المفسدات التي ذكرها أهل العلم. فالواجب على العبد يا عباد الله أن يحفظ صيامه عن كل ما يجرح هذا الصوم، فقد كان سلفنا الصالح إذا دخل رمضان لازموا المساجد وتركوا الدنيا خلف ظهورهم، وكانوا يقولون: نحفظ صيامنا، نحفظ صيامنا. فقد جاء في الآثار عن بعض السلف أنه قال: كانوا، أي السلف الصالح، إذا دخل رمضان لازموا المساجد، أي رابطوا في المساجد وجلسوا في المساجد يذكرون الله، يتلون القرآن، لأن رمضان هو شهر القرآن، هو الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وتلاوة القرآن يا عباد الله أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فبين عليه الصلاة والسلام أن في كل حرف من كتاب الله لك به حسنة. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق، أي في منازل العلى، اقرأ وارتق، فإن منزلتك أي في الجنة عند آخر آية تقرأها. فقراءة القرآن يا عباد الله أجرها عظيم، رتب ربنا سبحانه وتعالى عليها الثواب الجزيل. أيضا يا عباد الله على العبد أن يشتغل بالأذكار من تسبيح وتهليل وتحميد واستغفار، فإن الأذكار يا عباد الله شأنها عظيم وفضلها عظيم. من أعظم فضائلها أن الله يذكر من ذكره: فاذكروني أذكركم. فالأذكار يا عباد الله لها شأن عظيم، وهي الحصن الحصين، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن الأذكار الشرعية هي الحصن الحصين. وقد أمر ربنا سبحانه وتعالى عباده أن يكونون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال أهل العلم: الذاكرون الله كثيرا هم الذين يواظبون على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار أدبار الصلوات المفروضة، وعند الدخول إلى البيت وعند الخروج من البيت. فمتى ما واظبوا على هذه الأذكار كانوا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.